دقت أجراس الساعات وأطلت شمس الخيرات، قالت يا صحبي أصحو، نادت هيا جاء الصبح. دقت أجراس الساعات وأطلت شمس الخيرات، قالت يا صحبي أصحو، نادت هيا جاء الصبح. هيا نبدأ يوم العمل، نمضي دوما نحو الأمل، باستثمار للأوقات نجني تحقيق الغايات. هيا نبدأ يوم العمل، نمضي دوما نحو الأمل، باستثمار للأوقات نجني تحقيق الغايات. فصحت عليا وصحى نافع، وصحت بشرى وصحى رافع. فصحت عليا وصحى نافع، وصحت بشرى وصحى رافع. بعد دقائق صار الشارع يزهو مثل الحقل الرائع، بعد دقائق صار الشارع يزهو مثل الحقل الرائع. كل يسعى نحو العمل، يرجو تحقيقا للأمل. هبت كل المخلوقات من أزهار وحمامات. دقت أجراس الساعات وأطلت شمس الخيرات، قالت يا صحبي أصحو، نادت هيا جاء الصبح. خرجت أسراب الأطفال تمضي في كل الأحوال، خرجت أسراب الأطفال تمضي في كل الأحوال. كطيور بيض ونوارس تمشي في فرح لمدارس، كطيور بيض ونوارس تمشي في فرح لمدارس. فتحت أبواب محبتها لتضم جميع أحبتها، ولنسمع أحلى الأبيات من ترديد التلميذات. دقت أجراس الساعات وأطلت شمس الخيرات، قالت يا صحبي أصحو، نادت هيا جاء الصبح. خرج العمال الشطار والفلاحون الأخيار، خرج العمال الشطار والفلاحون الأخيار. خرج البناء الصناع وكذا الساعي والبياع، خرج البناء الصناع وكذا الساعي والبياع. خرجت صبحا كل الناس، لبت دقات الأجراس.